الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ويقول في باب المجاهدة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه، وهذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتورم قدماه كما في الرواية الأخرى. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى لنفسه في قيام الليل كان يطيل قياما، كان يطيل في القيام إطالة كثيرة، يعني يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يسجد بمقدار قراءة 50 آية. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيعني ظنت أن الإنسان ما دام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليس عليه ذنوب ولا سيئات، إذن لماذا يجتهد في العبادة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف لها عن مقصد عظيم من مقاصد العبادة. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا، فهذان مقصدان عظيمان، وما في الحقيقة مقصد واحد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عبادة الله تعالى في نفسها هي فيها شكر لنعمة الله تعالى. فتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أفلا أكون عبدا؟ فالعبودية هي جنة المؤمنين، هي مستراح العابدين، هي أنس المشتاقين، لا سيما قيام الليل، لأن المحب الصادق يحب أن يخلو بمحبوبه وأن يناجيه، وهذا يحصل في صلاة الليل على أحسن الوجوه، لأن ربنا جل جلاله ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويدعونا لمغفرته، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهذا الوقت المبارك، وقت النزول الإلهي، كم تنزل فيه من البركات والأنوار على قلوب المؤمنين القائمين في هذا الوقت. تشعر وأنت تقوم في هذا الوقت بشعور ربما ما تشعر به في سائر الأوقات في اليوم والليلة، من قربك من الله تعالى وشوقك للقائه وأنت تناجيه في صلاة الليل. فهنا تتحقق العبودية في أعلى صورها. معاني العبودية ماذا؟ العبادة لها ركنان قلبيان، وهما المحبة والخضوع. هذه المحبة انظر كيف تتحقق في قيام الليل في أعلى صورها، فأنت ما تركت الفراش إلا لمحبوب أعظم، تركت أهلك وتركت فراشك وتركت الراحة والنوم لمحبوب أعظم، فتقوم بين يدي الله تناجيه، تتلو كلامه، تذكره، تتضرع إليه وتنكسر إليه في سجودك، تشتاق إليه وأنت تذكره وتدعوه جل وعلا، يكون بينك وبينه صلة، بينك وبينه مناجاة، ما يراك أحد من الناس. فانظر إلى معنى الإخلاص، إلى معنى الشوق، إلى معنى المحبة، إلى معنى الخشية، إلى معنى الخوف، إلى معنى الرجاء، إلى معنى اليقين، كل هذا يجتمع في صلاة الليل. حقا، أفلا أكون عبدا؟ أفلا أكون عبدا؟ والركن الثاني الخضوع والتذلل لله تعالى، وهكذا يكون حال العبد المؤمن في صلاة الليل؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ لأن الإنسان مهما عبد الله وشكره فلن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليه، فما له إلا أن يطيل القيام ويستمر في العبادة والطاعة شكرا لله تعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا يعني فينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على قيام الليل. تأمل كيف خص النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، هذه العبادة بالذكر هنا في باب المجاهدة، لأن هذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه عليه، قيام الليل. وهذا دأب الصالحين قبلنا، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هديه في ليله، أن يجاهد نفسه على قيام الليل. وإذا جاهدت نفسك على قيام الليل ربما تجد في بداية الأمر شيئا من المشقة والتعب والكسل، لكن ينقلب هذا بإذن الله إلى متعة وراحة ونعيم ما بعده نعيم في الدنيا، كما قال بعض السلف: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. بعض السلف وهو ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. 20 سنة وأنا أكابد قيام الليل وجاهد نفسي. فإذا صدق العبد مع ربه واستمر في طاعته تنقلب هذه المشقة إلى حلاوة وإلى لذة. فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا قيام الليل، نسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان القيام بين يديه جل وعلا. وقال بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه، والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت وتفرغت له. أيضا هذا من مجاهدة النفس على عبادة الله تعالى، لا سيما في الأوقات الفاضلة. فالمسلم الذي يغتنم الأوقات المباركة التي تتضاعف فيها الحسنات، هذا يسير سيرا عظيما إلى الله تعالى في وقت قصير. يجتهد اجتهادا شديدا مثلا في العشر الأواخر من رمضان، وفي العشر الأوائل من ذي الحجة، وفي الأيام الفاضلة من صيام من قيام، فيجد نفسه أنه سبق كثير من العابدين الذين يفرطون في مواسم الخيرات بجهد قليل وقت قصير وأيام معدودة، لكنه سبق غيره. نعم المسلم يجاهد نفسه في كل وقت في كل زمان، لكن يتأكد على المسلم أن يجاهد نفسه في أيام الفضيلة والأيام المباركة، مثل العشر الأواخر من رمضان، هكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيها. كان إذا دخل العشر أحيا الليل، أحيا الليل، وهذا فيه إشارة إلى أنه كان يقوم الليل كله، أحيا الليل. ولهذا ثبت في حديث أبي ذر أنه صلى بأصحابه ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قام بهم ليلة 27، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يعني من بعد صلاة العشاء إلى الفجر كله قيام. فهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، كان يحيي لياليها بالقيام وتلاوة القرآن. قال: وأيقظ أهله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أيضا يحرص على إعانة أهله على عبادة الله تعالى. وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، جد في العبادة وشد المئزر، كما ذكر أنه كناية عن اجتناب النساء لأنه كان يعتكف هذه الأيام، فيشمر عن ساعد الجد في العبادة في المواسم الفاضلة. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والمراد بالقوة هنا ليست القوة بالبدن كما يظن بعض الناس. بعض الناس يظن أن المراد هنا القوة البدنية، ويستغرق كثيرا من أوقاته في الرياضات والمشي والجري واللعب واللهو في الرياضة، ويقول المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف. صحيح القوة في البدن مطلوبة، لكن أول ما يدخل في القوة هنا قوة الإيمان، قوة الدين، المؤمن القوي في إيمانه في دينه. ولهذا ذكر الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب: المؤمن القوي كيف تكون قويا في دينك؟ يعني إذا جاهدت نفسك على طاعة الله، هذا المؤمن القوي. المؤمن القوي الذي لا يغلبه شيطانه، لا تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، لا يغلبه هواه، لا تتحكم فيه شهوته، هذا المؤمن القوي الذي انتصر على الشيطان والنفس الأمارة والشهوة والهوى والدنيا وداسها برجله، داسها بقدمه. هذا المؤمن القوي يقدم طاعة الله على شهواته وهواه. أما إنسان عنده قوة في بدنه لكن ينام عن صلاة الفجر، إذا ما الفائدة؟ ماذا استفدت من قوة بدنك؟ إنسان عنده قوة في بدنه وربما يمشي ساعتين ثلاث ساعات ثم ما يستطيع أن يطيل القيام بين يدي الله في الصلاة، أين القوة إذن؟ المؤمن القوي في إيمانه، في صلاته، في تلاوة للقرآن، في ذكر لله، في صيامه لله، هذا المؤمن القوي. ولا شك أن البدن قوته تعين على الطاعة، إذا ضعف المسلم ربما ما يستطيع أن يصوم، ما يستطيع أن يقوم، ما يستطيع أن يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن وهكذا. فإذن مطلوب أن أولا تكون قويا في إيمانك بمجاهدة نفسك، ثم كذلك أيضا لا تهمل صحتك وقوة بدنك، لأن هذه تستعين بها على طاعة ربك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الضعيف الذي لا يجاهد نفسه وغلبه هواه وشيطانه، أو هو ضعيف في بدنه فيكون كسولا في طاعة الله، لا يستطيع أن يطيع الله تعالى ويسارع في الخيرات. ثم قالوا: في كل خير. وفي كل خير هذا في دفع توهم يعني من يظن أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير مطلقا، لا، في كل خير ما دام أنه مؤمن وعنده طاعة لله فالحمد لله، في كل خير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا بعد ذلك على القوة. كيف تكون القوة؟ بالحرص على ما ينفعك. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذا سر القوة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك، تأمل، ما تكون حريصا على ما لا ينفعك عند الله. القوة أن تحرص على ما ينفعك عند الله، ما ينفعك في الآخرة. ليس المراد ما ينفعك يعني ما ينفعك في الدنيا، لا، المراد احرص على ما ينفعك يعني ينفعك عند الله تعالى، من صلاة، من صيام، من ذكر، من تلاوة قرآن، من بر والدين، من إحسان إلى الناس. احرص على ما ينفعك. كلما كان الأمر نافعا ينبغي أن يكون الحرص عليه أعظم، يعني أنفع ما يكون في هذه الدنيا أن تقبل على القرآن، أن تحفظ القرآن بما يتيسر لك، أن تقوم بالقرآن في قيام الليل، وأن تحرص على الواجبات والمستحبات، هذا أنفع ما يكون. فينبغي أن يكون حرصك على هذا أعظم من أي حرص. اليوم الناس بالعكس للأسف، انظر إلى حرص الناس في دنياهم: يا فلان لماذا ما تحافظ على صلاتك؟ مشغول. يا فلان لماذا ما تتعلم العلم، تحضر المحاضرات؟ مشغول. يا فلان لماذا ما تحفظ شيئا من القرآن؟ مشغول. لماذا؟ لأنه حريص على الدنيا، حريص على جمع المال، حريص على شهوته وأن يتمتع في أوقاته، وهذا يخسر وقته ويخسر حياته. احرص على ما ينفعك، والله ما يوجد شيء أنفع لقلبك من تدبر القرآن وحفظه والعمل به والقيام به، فهذا هو الذي ينبغي أن تجعل كل وقتك له. احرص على ما ينفعك، لكن مهما حرصت فلن توفق إلا بمعونة من الله. فقال واستعن بالله، استعن بالله، وهذا كقول الله تماما، إياك نعبد وإياك نستعين، لأن أنفع ما للمسلم العبادة، فينبغي أن يكون حرصك عليها أعظم من أي حرص. احرص على ما ينفعك، إياك نعبد، واستعن بالله وإياك نستعين، ولا تعجز، لا تعجز، لا تعجز وتكون كسولا عاجزا عن الخيرات. الإنسان هو الذي يظلم نفسه عندما تقول الله أنا ما أستطيع. قولك ما أستطيع معناه ما أريد، وأنت تخادع نفسك. الذي يقول أنا ما أستطيع أن أحافظ على صلاة الفجر، النوم ثقيل وماذا نفعل، أنا ما أستطيع أن أترك هذه المعصية، ما أستطيع أن أترك الدخان، ما أستطيع أن أترك الأغاني، ما أستطيع أن أحافظ على قيام الليل، ما أستطيع أن أحفظ القرآن. قل ما أريد، لا تخدع نفسك، لأن الله ما كلفنا ما يشق علينا، ما كلفنا ما هو فوق طاقتنا. هذا الدين يسر، بل هذه العبادات والطاعات والعلوم الشرعية والله هي قرة العيون وطمأنينة القلوب. كيف تقول ما أستطيع؟ هذا من اتباعك لهواك وشهوتك، فانتبه لنفسك. إذا أردت الدرجات العالية احرص واستعن ولا تعجز، وما تقول ما أستطيع. ثم بعد ذلك شوف هذه القوة الحقيقية، لكن ليس كل ما تتمناه ستحصل عليه في الدنيا. أم للإنسان ما تمنى؟ لا، فلله الآخرة والأولى. طيب إذا فاتك هذا الشيء الذي كنت تحرص عليه، فاتك ما حصلته، ماذا تفعل؟ ربما يكون أمرا دنيويا، صحيح أول ما يدخل في قول احرص على منفعك، منفعك عند الله، لكن أيضا إذا كان أمرا دنيويا نافعا لك وتستعين به على طاعة الله، من وظيفة نافعة، من رزق حلال، من زوجة طيبة، من يعني ما يتيسر من أمور الدنيا التي تعينك على طاعة الله، فنعم تحرص عليها بقدر ما يعني فيها من الخير والنفع. لكن إذا حرصت وتوكلت واستعنت بالله لكن ما تحقق لك ما تريد، حرصت وذاكرت وما نجحت، حرصت وما قمت للصلاة، ما قمت للقيام، حرصت وحاولت أن تحفظ لكن ما تيسر لك حفظ القرآن، ماذا تفعل؟ قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن قبل نزول القدر، الحرص والاستعانة. بعد نزول القدر إذا ما تيسر لك ما تريد، طبعا إذا حصل لك ما تريد تحمد الله، لكن إذا ما وفقت لما تريد، هنا تأتي القوة. كيف تكون القوة هنا؟ بالإيمان بقدر الله والاستسلام لقدر الله، هنا القوة. وإن أصابك شيء يعني ما تحقق لك ما تريد، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذا الذي سينفعك. لماذا؟ قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، إذا قلت لو ستعيش في دوامة من الأحزان والهموم والحسرات والآلام لن تخرج منها. لو تفتح عمل الشيطان الذي هو الهم والغم والحزن والحسرة في قلبك، لو أني ذهبت من الطريق الثاني ما أصبت بهذا الحادث، لو أني ذاكرت واجتهدت لنجحت، لو أني سألت المدرس لأفادني، لو أني وضعت المنبه لقمت، لو أني لو لو لو، هذه ما تنفعك شيئا، ما تفتح في قلبك إلا الحسرة والندم. لا، قل قدر الله ما شاء فعل، واستقبل صفحة جديدة من حياتك في الجد والحرص والتوكل على الله. حاول مرة ومرة. تأمل هذا الحديث يجمع للمسلم مجالات القوة في كل حياته وأحواله حقا. فإذا أردت المجاهدة الحقيقية والقوة الحقيقية تجدها في هذا الحديث. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.